بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد، فقال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المني يصيب الثوب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: ضاف عائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء فنام فيها فاحتلم، فاستحيا أن يرسل بها وبها أثر الاحتلام، فغمسها في الماء ثم أرسل بها، فقالت عائشة: لما أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه، وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب ما جاء في المني يصيب الثوب. قصد المصنف من هذا الباب أن يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المني، هل يحكم بنجاسته أو يحكم بطهارته. وهذا الحديث الذي ذكره رحمه الله يعتبر حجة لمن قال: إن المني يعتبر طاهرا ولا يجب على المسلم أن يغسل ثوبه أو بدنه من المني، وهو قول من ذكرنا من الشافعية والحنابلة وأهل الحديث رحمة الله على الجميع، وقال به جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله قصة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق مع ضيفها رضي الله عنها وأرضاها. ووجه مناسبة هذا الأثر مع كونها قصة بين أم المؤمنين صحابية وتابعي، كون أم المؤمنين تسند فعلها إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، دل هذا دلالة واضحة على كون المني طاهرا، إذ لو كان المني نجسا لغسله النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يغسل سائر النجاسات. وهذه القصة مع كون المصنف رحمه الله ذكرها في كتاب الطهارة، إلا أنها اشتملت على جملة من المسائل والأحكام التي قد يحتاج إلى بيانها، خاصة في زماننا، حيث اشتملت على جملة من الآداب الشرعية التي تبين هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من الأخلاق الجميلة والآداب الفاضلة الجليلة. وبيان هذا الهدي يشحذ همم المؤمنين والمؤمنات إلى الائتساء بهؤلاء الصحابة وهؤلاء الصحابيات رضي الله عنهم أجمعين. وقد اعتنى العلماء رحمهم الله عند ذكرهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ببيان جملة من الآداب التي كانوا يتخلقون بها. فانظر رحمك الله إلى هذا الأثر عن أم المؤمنين رضي الله عنها، كيف اشتمل على الأدب وحسن الفضل والإحسان والفضل من أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فقوله ضاف أم المؤمنين ضيف فيه دليل على كرم خلق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والشيء من معدنه لا يستغرب. فهي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهم أجمعين. كان أبو بكر رضي الله عنه من أجود خلق الله، وقد خرج من ماله لله جل جلاله، فكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يواسيه ويبذل له من المال ما شاء دون من ولا فضل، وهذا إنما كان من سماحة نفسه رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال طائفة من العلماء إنه هو المعني بقوله سبحانه وتعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. فكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أولى الأمة بهذا الثناء من الله، كيف وهو أفضل خلق الله، وهو أفضل الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه. فكانت أم المؤمنين كريمة المعشر، وقد استضافت هذا الضيف لأن التابعين كانوا كثيرا ما يغشون أمهات المؤمنين يسألونهن عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعاء من أوعية العلم والعمل، فضافت هذا الضيف، واستضافة الضيف شيمة المؤمن. ولذلك حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الهدي، وفيه أسوة للعلماء والفضلاء في إكرامهم لمن دونهم من أصحاب الحوائج. فهذا الضيف سواء قيل إنه ابن مسلم الخولاني أو همام بن الحارث رحمة الله عليهما، إنما كان يغشى أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لمكان العلم والفائدة. وكلما كان طالب العلم قريبا من العالم كلما كان انتفاعه من الخير أكثر. ولذلك تجد الأرض الطيبة إذا تفجرت بعيونها وأنهارها تجد أطيب المرعى ما كان قريبا من العين والماء. فأولى طلاب العلم بالعلم، وأولاهم بالمعرفة والضبط عن العلماء من كان أقرب من غيره. ولذلك نجد السلف الصالح رحمهم الله من الصحابة والتابعين إنما نبغ منهم من كان أشد ملازمة وأكثر صحبة. ولا يشترط في الصحبة كون الإنسان يسافر ويجلس مع العالم، وإنما المراد بصحبة المجالس وعدم التفريط في مجالس العلم مهما كان السبب، إيثارا لما عند الله سبحانه وتعالى وإجلالا للعلم. وقد قرر العلماء في آداب طالب العلم أنه كلما كان أقرب للعالم كلما كان ذلك أدعى لضبطه وإلمامه. فكان هؤلاء الأجلاء من التابعين يغشون أمهات المؤمنين. وقولها ضافت عائشة ضيف فيه دليل على كرم خلقها رضي الله عنها وأرضاها. وللضيف حق على المؤمن، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فأمر صلى الله عليه وسلم بإكرام الضيف، وأثنى الله جل جلاله على عبده الخليل صلوات الله وسلامه عليه، وذكر فضله في إكرام الضيف. ولذلك قال العلماء إن اعتناء القرآن الكريم بذكر كرم إبراهيم فيه تنبيه على ما ينبغي للمسلم من الائتساء والاقتداء به، لأن الله جعل الخليل أسوة لمن بعده، وخاطب نبيه والأمة من بعده فقال سبحانه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فأمره الله بالاقتداء بالخليل صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله فضله وشرفه وكرمه بأطيب الخصال وأحسن الخلال، ومما كان من سماته البينة كرمه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال الله عز وجل: فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنيذ، فأخبر عن سرعة روغانه وذهابه إلى أهله شفقة على ضيفه. وقال سبحانه: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، فوصفهم بكونهم مكرمين لأن إبراهيم كان كريما وضيف الكريم كريم، فشهد الله له من فوق سبع سماوات بالكرم والجود. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لها المكانة العالية والمنزلة السامية في الكرم والجود. كانت رضي الله عنها وأرضاها ربما مر عليها اليوم وهي صائمة فيأتيها العطاء من أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فأثر عنها أنه بعث لها ب30,000 درهم، فجاءها العطاء وهي صائمة رضي الله عنها وأرضاها، فأخذت الدراهم وصرتها في الصرر، واشترت ما عند الله من الباقي، وآثرته على ما في الدنيا من الفاني، وأخذت تبعث ذات اليمين وذات الشمال للضعفاء والفقراء والمساكين، حتى لم تبق من ذلك المال شيئا. فلما غربت عليها الشمس احتاجت للفطور، فسألت جاريتها الطعام، فقالت لها جاريتها: والله ما عندنا من شيء. فقالت لها: هل لا أمسكت شيئا مما جاءك اليوم تعاتب أم المؤمنين؟ فقالت لأم المؤمنين: هل لا أمسكت شيئا مما جاءك اليوم؟ قالت: والله نسيت، هل لا ذكرتيني؟ فرضي الله عنها وأرضاها. كانت الآخرة أكبر همها ومبلغ علمها وغاية رغبتها وسؤلها، كيف وهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فكانت رضي الله عنها كريمة سخية، وعرفت بالجود كما عرف به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واستضافتها لهذا الضيف فيه دليل على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حب طلاب العلم وإكرام طلاب العلم. وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث في وفود طلاب العلم ووصيته صلوات الله وسلامه عليه بقوله: فإن جاءوكم فقوهم وعلموهم. فكان أبو سعيد إذا قدم الرجل الغريب إلى المدينة من طلاب العلم بسط رداءه وقال مرحبا بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي على طالب العلم أن يتحرى الأدب إذا نزل على أهل الفضل والعلم، وأن يراعي ما هم فيه من الاشتغال بمصالح المسلمين. فالعلماء ونحوهم ممن ابتلي بالمسؤولية عن فتوى الناس وإرشادهم لا شك أنهم يحتاجون إلى الكثير من الوقت لكي يتفرقوا لقضاء مصالح المسلمين ودلالتهم على الخير. فإذا شعر طالب العلم أن نزوله على العالم يشغله عما هو أهم وأولى وأحرى، فإن عليه أن يراعي مصلحة المسلمين. فلربما نزل الضيف على العالم قبل درسه وقبل علمه، فأشغله عن نفع أمة هي بحاجة أشد ما تكون من إضاءة الوقت. وينبغي عليه كذلك إذا نزل على العالم أن ينزل نزول المستفيد المجل المكرم. ولآداب طالب العلم في الضيافة حديث طويل يطول ذكره، وإنما المراد هنا التنبيه على أنه ينبغي على الطرفين مراعاة كل واحد منهما للآخر حقا، والتنبه إلى أن المقصود من الضيافة والنزول إنما هو تحصيل المصالح المطلوبة. وقوله رضي الله رحمه الله فبعثت إليه بمنحفة صفراء فيه دليل على ما ينبغي للضيف تجاه مضيفه. وقد ذكر الحكماء والأدباء والفضلاء أن للضيف حقا على مضيفه إذا نزل به، فأول هذه الحقوق ينبغي على المضيف أن يكون طليق الوجه محسنا في البشاشة والسرور، لكي يشعر الضيف أنه قد نزل مع أهله وحل محلا سهلا. فإذا تلقاه بالبشر والطلاقة كان ذلك أدعى للسرور والمحبة، وهو المقصود من إكرام الضيف، لأن إكرام الضيف المراد به جبر خاطره والإحسان إليه خاصة وأنه غريب، والغريب في غربته يجد ألم الفراق لأهله وذل رؤيته للغريب عنه. فأول ما ينبغي على المضيف أن يحسن اللقيا لضيفه، ولذلك كانت العرب تغنى الشعراء بفضل المضيف إذا تلقى ضيفه خاصة بالبشر والسرور. بل كان بعضهم يقول إذا تلقاني بالبشر والسرور فقد أكرمني، فكيف إذا ضحك في وجهي؟ أي أن بشاشته وطلاقة وجهه إكرام منه، فكيف إذا ضحك لي وازداد بالفرح والسرور؟ ولا يفعل ذلك إلا مؤمن. قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وفي الصحيح من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أنه قال ما لقيني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. وكان صلى الله عليه وسلم إذا تبسم كأن وجهه صفحة القمر صلوات الله وسلامه عليه. وينبغي على المضيف أن يراعي راحة الضيف، ويكون ذلك بإحسان المنزل له. ولذلك تفقدت أم المؤمنين رضي الله عنها حاجة الضيف فبعثت إليه بالملحفة، وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل. فإن الكبير إذا تفقد شأن الصغير دل على المحبة والمودة وحسن القصد بالإكرام والإحسان. فبعثت إليه بالملحفة رضي الله عنها وأرضاها لكي يكون ذلك أدعى في حسن نزله وإكرامه. وقال بعض العلماء من حق الضيف على مضيفه إذا نزل أول ما إذا نزل واستقر لكي يرتاح وينام أن يدله على جهة القبلة، وأن يأمره بالحقوق الشرعية من إيقاظه للصلاة إذا حضر وقتها وإعلامه بها. فكونها رضي الله عنها تتفقد حال الضيف وتبعث له بما يحتاج إليه يدل على أدب الضيافة منها رضي الله عنها وأرضاها. وقوله فاحتلم أي احتلم ذلك الضيف في الملحفة، وذلك يقتضي إصابة الماء لما عليه من الفراش. ثم إن هذا الضيف قد راعى الأدب مع المضيف، وهذا يدل على فضل التابعين وتأدبهم مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إننا لنقرأ فضل الصحابة وحسن إكرامهم للناس ولكننا نجد التابعين يقابلون ذلك الكرم بالكرم ويقابلون الفضل بالفضل، فكانت نفوس كريمة تقابل النفوس الكريمة، فلما أسدت إليه الخير قابل ذلك بكمال الأدب رحمه الله، فاستحيا أن يبعث بها إليها. والحياء هو الخجل والانكسار، يقال استحيا إذا أصابه الحياء، وهو خلق محمود. ومن الإيمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64، وفي رواية 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر على رجل يعظ أخاه في الحياء أن يقول له: لم تستحي أو لا تستحي أو لا تكن خجولا، ونحو ذلك من العبارات. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فالحياء يحمل إلى على مكارم الأخلاق، وهو نور في الوجه وبهاء للإنسان وجلال. يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء، فهو نور الوجوه، وإذا نزع من الوجوه نسأل الله السلامة والعافية هلك أصحابها. فلا خير في الإنسان إذا كان صفيق الوجه قليل الحياء، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اختار للأمة من ميراث النبوة الأولى هذه الخصلة الكريمة والخلة الجليلة العظيمة، وهي الحياء. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلوات الله وسلامه عليه. فقوله استحيا لأنها بعثت إليه الملحفة على صفة الكمال، فاستحيا أن تطلع على ما كان منه من خاصة الشأن. وهذا يدل على أن الأكمل للإنسان أن يخفي أموره المتعلقة به، وأن لا يحرص على أداء الأمور التي هي من شأن نفسه، فلا يحدث عما يقع له من نحو هذه الأمور التي يستحيا منها، ولا يظهر آثارها ما أمكن. ولذلك كان بعض الفضلاء رحمهم الله يقول: بلغ بالحياء من بعضهم أنه كان إذا احتلم أخفى الاحتلام حتى عن زوجه وأهله، كل ذلك حتى لا يكون فيه حديث نفس في قلبها. وذلك إنما يكون في الأحوال الخفية التي لا تخفى على الكثير. وقوله فغمسها في الماء فيه دليل على مسألتين: المسألة الأولى أنه ينبغي على الإنسان إذا أخذ من أخيه شيئا يريد أن ينتفع به أن يضمن ذلك الشيء على أتم الوجوه وأكملها، بمعنى أن يرد ذلك الشيء على صفته الكاملة كما استلمه كاملا. وعلى ذلك فإنه لا يجوز للمسلم إذا استأجر من أخيه المسلم أو استعار من أخيه المسلم الشيء وحصل في ذلك الشيء إخلال، ولو كان معذورا في ذلك الإخلال، فإنه يضمنه ويرده كاملا. وتوضيح ذلك أن هذه الملحفة بعثت إليه بصفة الكمال، فلما وقع الاحتلام عليها فإنه يعتبر إخلالا بها، فراعى هذا التابعي غسلها وتنظيفها. وقال بعض العلماء: بل غسلها حتى يخفى الأمر على أم المؤمنين. وبناء على الوجه الأول أنه قصد تطيب الملحفة مما أصابها من المني، يكون فيه دليل على أن اليد تضمن، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على وجوب الضمان في الحقوق إذا أخذت للمنافع من حيث الجملة، لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعار من صفوان رضي الله عنه وأرضاه أدرعه وعتاده يوم حنين، فقال لصفوان: بل عارية مضمونة، أي أنني أضمن لك هذا السلاح والآلات حتى أردها بصفتها التي أخذتها عليها. وبناء على ذلك فرع العلماء أن العارية تضمن، وأن الأمور وأن الأشياء التي تؤخذ للمنافع كما في الملحفة التي وردت في أثرنا، إذا أخذ الإنسان هذه الأمور بقصد الانتفاع وأخل بها أو أضر فإنه يردها كاملة كما أخذها كاملة. وهنا ننبه على أمر مهم وقع فيه كثير من الناس إلا من رحم الله، وذلك في أمور الإجارة، فقد اشتهر في زماننا أنه يستأجر المسلم من أخيه بيته أو مسكنه ثم ينتفع به السنة أو الشهر على حسب ما يتفقان عليه، فإذا خرج من البيت والمسكن فإنه يخرج وقد أتلف كثيرا من المنافع وأضر بها. فبناء على القاعدة التي ذكرناها أن من أخذ الشيء من أخيه المسلم لكي ينتفع به، سواء كان ذلك على سبيل الإجارة أو على سبيل البذل والإحسان كما في الخبر الذي معنا، أنه يجب عليه ضمانه ورده كاملا على الصفة التي أخذ عليها ذلك الشيء، ويعتبر من الظلم إذا أخذ المسكن كاملا ورده وقد عبث في مصالحه ومنافعه، فيجب عليه شرعا أن يعيد البيت بصفته التي أخذه عليها. ولربما كانت تلك المساكن والأمور المؤجرة ربما كانت أوقافا على أيتام أو أرامل أو نحو ذلك، فإذا أضر بمنافعها فإنه يعتبر الإضرار دينا عليه، ويلقى الله جل وعلا وخصومه وأصحاب الحقوق. فيجب على المسلم أن يتنبه على أن يتنبه لهذا، وأن ينبه له الناس خاصة في مسائل الإجارات. وقد يأخذ الإنسان من أخيه سيارته أو دابته ثم يفسدها أو يتلفها، فإنه ينبغي عليه ضمان ما أتلف ولو كان معذورا بالإتلاف. وقال بعض العلماء إن العارية لا تضمن إلا إذا تعدى الإنسان فيها، وهو قول مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وقال عليه الصلاة والسلام: بل عارية مضمونة. فمن استأجر بيتا ليسكنه فإن من حقه أن ينتفع بالسكن، أما أن يتلف منافع ذلك السكن أو يغير في شكله وأحواله فإنه يضمن جميع ذلك. ولذلك لما أضر هذا الضيف بالملحفة فإنه راعى غسلها وتنظيفها لكي ترجع إلى أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي أقرب إلى صفة الكمال. وقوله: فبعث بها إليها، أي إلى أم المؤمنين بعث بالملحفة إليها وهي مغسولة، فقالت رضي الله عنها وأرضاها: لما أفسد علينا ثوبنا. قولها لما أفسد استفهام إنكاري، أنكرت عليه رضي الله عنها وأرضاها الغسل، وفيه دليل على أن العالم يجوز له أن ينكر القول الغريب من المقلد ونحو ذلك ممن لم يطلع على الدليل. فإذا كانت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قد أنكرت على هذا التابعي الغسل، فإنه يدل دلالة واضحة على جواز إنكار القول المخالف إذا خالف الدليل والحجة، خاصة إذا كان صاحبه يفعله عن جهل. أما إذا خالفك الغير بدليل وخالفك بحجة يقول بها فإنه يعذر في مخالفته لمكان الدليل، وحقه عليك أن تبين له وجه الدليل، فإما أن يرجع إلى قولك وإما أن يبقى على دليله وقوله. وقولها كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى، دلت هذه الجملة على طهارة المني، إذ لو كان المني نجسا لغسلته ولم تقتصر على فركه. المسألة الثانية، احتج به فقهاء الحنفية رحمهم الله على أن النجاسة إذا تغيرت وزالت من الموضع بغير الغسل كالحك ونحو ذلك أنه يطهر الثوب ويطهر ما أصابته النجاسة. ومن ذلك مسألة الشمس، فإن الموضع إذا أصابته النجاسة وكانت عليه الشمس حتى تبخر فإنه يحكم بطهارته، وخالفهم الجمهور رحمهم الله في ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الذنوب من الماء على بول الأعرابي. قال العلماء وفيه دليل على أنه يطهر، أن النجاسة تطهر بالماء لا بكون الموضع معرضا للشمس، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان السقف فيه في بعضه لا في كله، وهو جانب أو ناحية من جوانب المسجد ونواحي. وقد مرت معنا هذه المسألة في حديث أبي هريرة أنس رضي الله عنه وأرضاه في شرحنا لعمدة الأحكام، وذكرنا احتجاج الجمهور رحمهم الله في هذه المسألة ورجحان قولهم. المسألة الثالثة، قال فقهاء الحنفية المني نجس، ولكننا نجيب عن هذا الحديث بأنه خفف في طهارته، فإن كان مائعا غسل، وإن كان جامدا فإنه يحك ويقرص. وعلى هذا قالوا إذا حك المني وقرص من الثوب فإنه يحكم بطهارته، ولكن الشافعية والحنابلة رحمهم الله أجابوا على ذلك بقولهم إن المني إذا وقع في الثوب فإنه يتخلل خلل الثوب، وحينئذ إذا حكه الإنسان إنما تتساقط القطع الظاهرة من ظاهر الثوب وباطنه كما لا يخفى، وتبقى مادة المني في أصل الثوب. فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسله يدل دلالة واضحة على أنه طاهر وليس بنجس، إذ لو كان نجسا وخفف في طهارته لما خفف على هذا الوجه الذي يبقى به الأصل في الموضع. وأجاب فقهاء الحنفية رحمهم الله بأن كون المني يبقى في خلل الثوب لا يصح الاعتراض به على مذهبهم، لأن الأصل في النجاسة إذا كانت في موضعها ومحلها أنها تغتفر، ولذلك قال جمهور العلماء بنجاسة الدم، ولكنهم قالوا إذا جرح الإنسان وسال الدم فإنه يجب عليه غسل الدم السائل، وأما الدم الذي هو في أصل الجرح فلا يجب غسله، كما هو الحال في من استجمر من النجاسة، فإن من تغوط واستجمر بالحجر فإن الموضع يبقى نجسا، ولذلك قالوا تغتفر نجاسة المني في خلل الثوب كما تغتفر النجاسة الموجودة في الدبر حال الاستجمار، وكما تغتفر النجاسة الموجودة في الجروح إذا كانت في محلها.